أحسن الله إليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وسامعنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد، وهو واجب لما تبطل بتعمده، وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهو، ولا تبطل بتعمده، ومباح لترك سنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في هذا الفصل يقول المصنف رحمه الله عن سجود السهو، يقول: ويشرع سجود السهو. هنا عبر بيشرع ليشمل الوجوب وسنة، لأن سجود السهو تارة يكون واجبا وتارة يكون سنة، فذكر أن يشرع سجود السهو يعني إما وجوب إما سنة. أي أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة لزيادة ونقص وشك، يعني زيادة والنقص والشك، أي ثلاثة أسباب لسجود السهو. لا في عمد، يعني شك لا في عمد، هذا معطوف لا شك، إذا تعمد لا يشرع فيه سجود السهو، مثلا تعمد ترك واجب بطل الصلاة ولا يكفي سجود السهو. ثم ذكر حكم سجود السهو ويقول: وهو واجب لما تبطل بتعمده، يعني لو فعل شيئا ناسيا إذا فعله كان يعني مبطلا، يعني فإذا فعله ناسيا يعني يجب سجود السهو، وزاد مثلا ركوعا أو سجودا مثلا ناسيا، فلو كان فعل عامدا كان مبطلا، فإذا فعل ناسيا يشرع بأن هنا يجب سجود السهو. هذا نعم. وكذلك الترك، يعني زيادة وترك، زيادة ركن أو ترك ركن مثلا وشك فيه. وسنة، يعني هذا حكم ثاني، سنة، يعني يكون سجود السهو سنة متى؟ لإتيان بقول مشروع في غير محله، إذا أتى بقول مشروع، والمشروع مثل التشهد والفاتحة، إذا أتى به في غير محله، يعني أتى في محله ثم أتى في غير محله، هذا مقصود الفاتحة، يعني قرأ الفاتحة في الجلوس، أو يعني قرأ التشهد في القيام مع الفاتحة، مع الفاتحة إيه، ليس معناه أنه تركه، ترك خلاص يكون إيش مبطلا، مقصود يعني أتى بالفاتحة ثم إيش التشهد مثلا. أحسن لكم، هذه تكون سنة؟ أي هنا سنة. طب أحسن الله يكم. بالناحية الواجب لما تبطل بتعمده، هذا يعني يضطر مثلا زيادة ركن أو ترك ركن مثلا شيء، أو إذا ترك عمدا هذه ليست عليه سهوة، تبطل صلاته. لكن أحسن عليكم، إن كانت سنة على أي أساس قاسوا الفقهاء هذه المسألة؟ كيف قاسوا بأن السهوة يؤتى سنة إذا زاد بقول مشروع في غير محله؟ لأنها على أي أساس بنوها في المسألة؟ لأن نقل الركن القولي أو مشروع قولي في غير محل لا يغير هي الصلاة. جميل. أي. فكان السجود لما لا بخلاف ما زاد الركن مثلا سجود أو هي يعني غير هي الصلاة. لأن قصدي كيف أخذوا بحكم السنية، يعني لماذا لم يكتفوا بعدم ذكر السنة يعني في هذه المسألة؟ لأنه ليس واجبا، يعني مشروع، لأن كما أخذ بالله الحديثي صحيح، إذا عرض أو حدث أي شيء في الصلاة هذا يعني الله النصوص هكذا يشرع أي. أي يعني فسنة، لكن ما جعله واجبا، لأن هذا إيش لا يغير هيئة الصلاة، بخلاف من زاد ركن أو ترك ركن هذا يغير هيئة الصلاة، فيكون أكد فيه. أكد فيه. واجب أكد فيه. كلما غير هيئة الصلاة يكون أصبح أكد فيه. وكلما أتى بها. نعم. مثل نقل قول لا ليس هناك تغيير. لا يكون تغيير. كان صلاة نفس الصلاة. أنا كان قصدي كمسألة أصولية، يعني ما يعني الحديث الرسول حديث طول يدي اليدين رضي الله عنه واضح بأنها يعني نسي الرسول صلى الله عليه وسلم، وعكس ذلك إن زاد كمثلك، لكن لم يتبين السنية في هذا. السنية يعني شيء يسير، نعم، ليس مشروعا في اليسير. فلماذا الفقهاء وضعوا الحكم هنا؟ كان السبب إذا كان لما كان السبب يعني سببا يعني خطيرا وشديدا ترتب عليه حكم شديد، وكان سببا خفيفا خفيف ترتب عليه، لذلك احيانا لا يشرع بعض الزيادات مثل الحركات اليسيره، الحركات اليسيره مثلا رفع يد او مثلا او مثلا صلح عمامته او ساجد رفع يديه كرفع يديه، هذا مثلا حركات اليسيره لان مغتفر، ليه؟ لانها تكثر وجودها في ايش في صلاتي، اذا شرع يعني سجود يكون كل صلاتي فيها سجود، فحسب السبب يعني حسب قوه السبب وضعفه. هو حسن كل اتيان بقول مشروع في غير محله صهوا ولا تبطل بتعمده ولا تبطل بتعمده. نعم يعني لما ذكرنا هذا يعني اذا اتى بقول مشروع يعني سهوا ولا تبطل تعمده. اما لو كان تبطل بتعمده ففي يجب في السجود. مثلا التسليم, التسليم لو قدم السلام سلم قبل كمال الصلاة يعني نقل السجود التسليم في غير محله هذا مبطل سهوا. أيه هنا وجب يكون السجود واجبا واجبا يعني لو بين الجلستين يعني بين السجدتين سلم أو مثلا في التشهد الأول سلم أي وهي رباعية أي هنا قدم السلام سلام قول يعني مشروع قولي قدم إلى غير محله هذا مبطل. لكن عندكم للركعة الثالثة أي ويسجد وجوبا وجوبا أيوة. فكانه قيد لقوله يعني وسنة الاتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل تعمده. أما لو كان اتيانه نقوله مبطلا بتعمده فلا يكفي يكون السجود واجبا ومباح لترك سنة لترك سنة استفتاح أو مثل سنة أعرف الدين مباح لما ذكر مباح لأن السبب خفيف ولكثرة وقوع ترك السنة فلو شرع سجوده في كل صلاة يعني فيكثر في السهو في حرج يعني. ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. المذهب أن محل سجود السهو قبل السلام ولا بعد السلام؟ قبل السلام هذا الأصل. هذا الأصل. وفي روايات مختلفة لكن المعتمد في المذهب أن السجود السهو محله قبل السلام إلا في حالة واحدة. وذكر يعني ومحله قبل السلام ندبا لأن ذكر ندبا يعني هذا الاختلاف هل قبل أو بعد هذا في أفضلية. أفضلية. فلو سلم كله تسليم بعد السلام فلا حرج لأن ثبت في حديث هذا وهذا ولا سلم كله قبل فلا لكن أفضلية كله قبل السلام إلا في حالة واحدة إلا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا حتى ندبا يعني كما في حديث إيش ذليلين كان سلم عن نقص فسجد إيش في الحديث أنه بعد تسليم بعد تسليم أي فباقي الأحوال كلها قبل التسليم قبل التسليم حتى هذا كله ندبا لو سلم مطلقا قبل التسليم كما عليه الشافعية أو بعد كما عليه الحنفية يعني فلا بأس به لا بأس نعم أحسن لكم. وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد مسألة. وإن سلم المصلي قبل إتمامها أي إتمام الصلاة عمدا ذكرنا النقل يعني قول مشروع ركن مشروع إلى غير محله إذا كان سلاما فيكون إيش مبطلا إذا كان عمدا إيه. وإن سلم قبل إتمامه عمدا بطلت لا أشكال بطلت إذا ليس هناك تدارك يعد الصلاة وسهوا إذا سلم سهوا كما في قصة اليدين فإن ذكر قريبا سلم ثم تذكر قريبا أتمها وسجد هذا اللي واقع في حديث إيش ذي اليدين القرب يعني قرب يعتبر إيش عرف بالعرف يعني يعني تراجع كلام إيه ما هو الضابط الكلام يعني كما وقع في في, في وين التفت احتلوا التفت أو تكلم وتحرك هذا كان مطفر لكن خروجه لا حتى لو خرج يعني مثلا حتى لو خرج من المسجد اي سلم وخرج يعني وتذكر ياتي بالباقي حتى في بعض حديث الذين الرسول ايش خرج اصلا خرج ثم رجع يعني روايات خرج فقالوا هذه الحركات والكلام والمراجعه هذا كله يعتبر يسيره على حسب العرف ايه. وان كان بينها عقد عقد مثلا عقد مثلا عقد نكاح مثلا لا هذا زواج قبول او بيع اي هذا طال فصل طالب. وإن كان قليلا لكن يعتبر يشتغل بشيء أجنبي يعني ما لها علاقة بالصلاة يعيده يعني يعيده يعني إن كان يعني ولو كان قليلا مثلا أنكحتك فلانا قبلت وهكذا مثلا بعقد النكاح يعني أي. قبل بعد الصلاة يعني هذا غالبا ما يقول إلا بعد أذكر وكذا شيء لا أنا أرسل كمثال يعني هل تفصل هل تكون هذه أيضا من ضمن أي هذه إن شاء الله بشيء أجنبي إن شاء الله بشيء أجنبي هذا يعتبر إعراض عن الصلاة إعراض عن الصلاة أيوة يدخل الصلاة لكن كلام المراجعة ما يتعلق بالصلاة هذا الأذكار وهذه نعم أحسن عليكم. وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها، وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. طيب، وإن أحدثها يعني وقع من أحدث مثلا أو قهقه، يعني الله حكى التي في صوت بطلت صلاته. نعم، كفعلهما كفعل نعم كفعل ما في ايش في صلب صلاتي، يعني مثلا شخص بعد ما سلم سهوا جاء بمبطل مثل قهقه وكذا او احدث، فانه تعالوا قرب الفصل فانه ايش يعد صلاته. كفعلهما كافل التنظير هنا ليس قياسيه، تنظيريه يكون يذكر الشيء نظير الشيء، تنظير او قياس لا يكون ما دخل عليه اصلا مقياسا عليه. ذكرنا الكاف 30 لثماني معاني جمعنا في كتاب الثنائيات هنا ليست كقياس، لا هو كنظير، اي نظري. وان احدث او قهد بطل كفعلهما في صلبها في صلب صلاته. طيب، وان نفخ او انتحب لا من خشيته في الصلاه، يعني في صلاتي ان نفخ بالحر وكذا نفخ، او انتحب يعني انتحب يعتبر البكاء لا من خشية الله، يعني بكاء لخشية الشيء، أو طرحناها بلا حاجة، بلا حاجة مثلا من لاقى عليه أنت قرأت الفاتحة فاحتاج أن تنعنه، هذا يعطفر وإن بان حرف عنه بدون حاجة يتنعنه، أو أنت بكى أو مثلا نفخ فبان حرفان بطلت. يعني في حتى في صلاة يعني بطل صلاة، يعني ليس هناك تدارك. أحسن أحيان مثلا أحيانا الناس إذا نفخ مثلا شوف كذا شاء شين وفاء حرفان، اي حرفان بطلت، اي بطلت. ايوه احسن لكم. يعني النطق من مبطلات الصلاه النطق بحرفين او بحرفين مفهمين، مفهمين اي قد يكون حرف مفهما مثل قي تيز. قي لا قي حرف واحد مفهم ايه. قي قي معنى امر من الوقايه كذلك في من الوفاء في ديز ثلاث حروف ايه. ديز ثلاثه لا إشكال في إبطال الصلاة بها. يكفي حرفان حرف واحد مفهم. حرف واحد مفهم مثل الجملة التي إيش تتكون بحرف واحد، هي عشرة. المشهور عشرة حروف جمعناها في كلمة واحدة، يعني في لفظ واحد. رقع جلد ناشف. رقع جلد ناشف. راء وقايقيقي وعي عيعي. وانا ينيني كذا هذه كلها لو هذا الحرف ايضا مفهوم بطل الصلاه يتريه، فلو انا اتقى قي فقط نعم. بطل الصلاه. والمذهب هنا حرفان لا هي حرفان فبطل اذا نفخ او انتحب اي بان حرفان. احسن لكم. ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. اي مسألة كثر ما يقع من ترك ركنا غير التحريمة، طبعا إذا كان تحريمة خلاص يعني يعد الصلاة، مثلا ترك ركوعا أو أحد السجودين، ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعات أخرى، يعني الركعة الأولى ترك منها ركوع يعني من القيام وسجد، يعني ليس عمدا طبعا سهوا، وتذكر وتذكر قبل في السجود وتذكر يعود إلى ركوع يقوم ثم يركع. نعم. لكن إذا قام إلى الركعة الثانية صحيح واشتغل بالقراءة لا يعود. لا يعود. يجعلها الثانية مكان الأولى. مكان الأولى. أي هذا المذهب. نعم. يقول من ترك ركن غير التحريمة فذكره أي هو يرجع إلى الركن المتروك بعد شروعه أي شروع المصلي في قراءة ركعة أخرى التي بعدها بطلت المتروكة منها، أي بطلت الركعة المذهب أن تركه منها. والركعة التي قام إليها يجعلها مكانها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها مكان الركعة التي ترك منها. وقبله قبل ماذا هو يرجع إلى شروع، قبل الشروع في القراءة يعود حتى لو قام لما يشرع في القراءة أتذكر أنه ما ركع ولم يقرأ في لم يشرع في القراءة يركع يكمل وقبله يعود فيأتي به وبما بعده وبعد سلام فكتل في ركعة. هذا صورة أخرى إذا يعني ترك ركنا أو تذكر يعني بعد سلام، ليس فقط الشك، الشك بعد فراغ لا يضر، يعني بعد فراغ من الصلاة لو شك في ترك ركن أو شيء فإنه لا يضر، لكن تيقن وتأكد أن ترك ركنا بعد التسليم. فماذا يقول؟ فكترك ركعتين. أي كأنه سلم قبل الإتمام، فإن لم يطل فصل يأتي بركعة ثم يكمل، إن طال فصل يعيد الصلاة. وإن نهض عن تشهد أو أول ناسيا لازم رجوعه. وإن نهض في تشهد أول ناسيا لازم رجوعه، وكره إن استتم قائما، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل. إما الصلاة كثيرا ما يقع إذا نهض المصلي عن تشهد أول ناسيا، هذا كثيرا ما قد يعني لا. فما الحل؟ هناك أحوال لازم رجوعه، لأن التشهد الأول عندنا واجب، فترك رجوعه وكره لازم رجوعه، يعني متى؟ قبل أن يستتم قائما. وكره إن استتم قائما، إذا قام فر العود إيش يكون مكروها. فقبل القيام يعني مثلا قبل الوصول إلى حد القيام هذه مكروهة، يجب الرجوع يعني قائما قائما ولما شرف قراءتي هنا مكروه. أما لو شرف قراءة فهو محرم. هي ثلاث حالات، وجوب والكراهة والتحريم، ثلاث حالات يعني. وكوريها إن استتم قائما، وحرم حرم رجوع، وبطلت صلاة التطفل متى؟ إن شرع في القراءة، القراءة ركن. لما ينشغل بالركن فإنه يعني يتركها الركن ثم يعود إلى واجب هنا تبطل الصلاة. كثيرا ما يقع الناس أحيانا لا إن نسي أو جهل، إيه لا إن نسي أو جهل، إذا كان ناسيا ورجع لا تبطل عليه سيسهو ويكمل يكمل سويه. وكذلك إذا كان جاهلا كثيرا ما يقع هذا الناس إيش الإمام ربما يقوم بعدما يقول الناس سبعنا حتى يجلس، هذا خطأ. إذا قام الإمام خلاص على لا يقعده، خلاص الناس يقومون مع الإمام على ينبغي يعني لا يسبحنا عليه حتى يعني لا يقومون معه ثم يستمع. نعم يعني ثلاث من تركت الصلاة الأول ثلاث حالات، حال قبل القيام واجب العود، حال بعد القيام ولم يشتغل بقراءة فهنا مكروه، حال إذا اشتغل بقراءة فإنه يحرم وتبطل صلاته. نعم أحسن إليكم. ويتبع مأموم ويجب السجود لذلك مطلقا. طيب ويتبع مأموم، يتبع مع الإمام في أهل حالة لو ترك يعني. ويجب السجود لذلك مطلقا، يعني السجود إيش المأموم مع الإمام مطلقا، يعني مطلقا يعني نعم مطلقا يعني على سبيل على أي حال كان يعني مثلا إذا عاد قبل قراءة أو مثلا مأموم يمكن مأموم مأموم أحيانا يشفى قد يكون يعني سلح. طيب نعم يجب السجود لذلك مطلقا، يجب السجود لذلك مطلقا رجوع، سواء كان رجع في حالة كراهة وحالة الوجوب، على كل حال نهل طارق يسطو له. ويبني على اليقين، هذا مسجد هنا، ويبني على اليقين وهو الأقل، ومن شك في ركن أو عدد. طيب هذا مسألة جديدة، يبني المصلي على اليقين وهو أي اليقين الأقل من شك في ركن أو عدد. عندك من أو لمن؟ عندي أحسن الله يكم. من إذا كان من يكون فاعلا يبني من شك، من شك أي فاعل يبني، عندما أنا شك له بي من شك، من فيكون يبني فاعل ضمير مستتر أي المصلي على اليقين وهو الأقل بسبب ما يكون سببية يعني بسبب شك في ركن وعدد. هذا من القاعدة الفقهية اليقين صحيح، إذا شك في عدد مثلا هل ركعة ثالثة أو الرابعة يبني أنه أنها ثالثة الأقل. وذلك لو شك هل قرأ الفاتحة أم لا يقرأ الفاتحة وهو في القيام، كان في القيام يبني اليقين يقين وهو الأقل أقليه من شك أو من شك في ركن أو عدد يبني على اليقين. أحسن لكم. فصل، آكد صلاة التطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر، ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر وأقله ركعة وأكثره 11 مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، ويقنت بعد الركوع ندما فيقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن مأموم، ويجمع إمام الضمير، ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. فصل هنا ذكر إيش في الفصل، يذكر مصنف في الفصل يعني صلوات تطوع، وفي ترتيب: هكذا صلاة التطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر، هذا ترتيب المذهب. هكذا الكسوف، لأن كسوف يعني النفس حث عليه وأمر وفعله وأمر، فأكدها. لكن تطوع سنة. أما صلاة العيد هو يكون فرض كفاية، من سنة أكدها كسوف. ثم استسقاء، استسقاء في استماع الناس كلهم صغرهم كبيرهم، فيه اهتمام، ولكن ربما ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا اكتفى بالدعاء، فصار أقل من الكسوف. ثم التراويح، صلى جماعة ثم يعني أربع ليالي، ثم يعني ترك الجماعة مخافة الليل، وأيضا تراويح في رمضان خاصة، فرد درجة الثالثة يعني في الفضل رتبة الثالثة. ثم الوتر، الوتر وتر يعني لأنه لا يشرع في غير رمضان، يعني لا يشرع يعني أن تصلى بيش بجماعة. هذا ترتيبا كسوف واستسقاء تراويح وتر. طبعا التراويح والوتر ذكرنا كم مرات، التراويح والوتر صلاتان ليس صلاة واحدة، هذا الذي نعلم من كتب الفقه قاطبة بكل مذاهب، يعني بينهما فروق. التراويح والوتر بينهما فروق، التراويح خاص برمضان، وتر يعني مشروع في كل طول السنة، وتراويح يعني لها عدد محدد 20 ركعة على ما قال الفقهاء، والوتر يعني أقلها ركعة وأكثرها 11 ركعة، يعني بيانا لا يصلي بنية الوتر إيش أكثر من 11 ركعة، يصلي مثلا في المطلقة، لكن بنية الوتر يصلي من ركعة إلى كم؟ إلى 11. ومن الفروق أيضا أن التراويح أفضل أن تصلى عقب صلاة العشاء، والوتر ألف التأخير. ومن الفروق أيضا أن الوتر فيه قنوت، يشرع فيه قنوت، التراويح ليس فيه قنوت. ومن الفروق أيضا أن الوتر أختلف في وجوبه، فعند الحنفية الوتر واجب أختلف في وجوبه، أما التراويح لا، اتفقوا فيه على استحبابه، يعني هناك فروق يعني 6-7 فروق بينهما، فهما صلاتان. فالوتر يقول وقته وقت الوتر من صلاة العشاء، ما ذكر من العشاء، من صلاة العشاء، يعني ليس وقت فقتك في دخول وقت العشاء، بل لا يشرع الوتر إلا بعد صلاة العشاء، مثلا دخل وقت العشاء وقرأ صلاة العشاء وأوتر، لا ما يصلح هذا، من صلاة العشاء إلى الفجر، طبعا فجر صادق. وأقله ركعة، أقله ركعة، وأكثره 11، إيش معنى أكثر 11؟ إذا صلى 11 ركعة ينوي ركعتين من الوتر وركعتين من الوتر، يعني الوتر كان له صلاة اسم لمجموعة هذه الصلاة، يعني يحتاج إلى صلاة 3 ركعات ينوي ماذا؟ ركعتين من الوتر ثم ركعة، هكذا، ليس يعني الوتر الركعة الأخيرة فقط، لا الأولى شفع والثانية وتر، إيه ثم شفع، لكن ليس صلاحا، لا بعض السنة شفع وتر، لكن وتر يعني اسمه ليش ل 11 ركعة كاملة كلها كاملة. فلو صلت 6 ركعات ركعتين ركعتين، ماذا ينوي؟ ينوي ركعتين من الوتر وركعتين الوتر إلى الثامنة، ثم إيش ركعة هكذا. يعني قصدك يعني مثلا يا شيخ هي 1 3 5 7 9 11 كلها سما وتر، لكن لا تأتي 2 4 لا لا ما تأتي، ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال 30 بتسليمين، هذا أفضل، يعني أفضل لو أوتر بركعة لا بأس بها، لكن يعني أدنى الكمال وأكمل الكمال 11 ركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات يكون بالتسليمتين أحسن، لكن لو اكتفى بالتسليمتين فإنه إيش يترك التشهد الأول حتى لا يكون يشبه شبه المغرب. ويقنط بعد الركوع ندبا، هذا ندبا حكم القنوط ندب، فيقول اللهم اهدني في من هدى آخره، أو دعاء آخر. نعم. وعافني فيما عافيت وتولني فيما توليت وبارك لي فيما أعطيت وقيني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل مباليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعيت. ثم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن ومؤمن. هذا يعني هذا مع الصلاة سنة تسن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير. ويؤمن مأموما يعني مأموم الآن يؤمن فقط. ويجمع إمام الضمير اللهم اهدنا في من هديت يعني لأن يكره إيش إفراد الإمام بالدعاء لنفسه يعني فيقول اهدنا وعافنا كذا. ويؤمن التأمين يعتبر يعني دعاء. ويمسح الداعي هذا مما ذكر الحنابلة قد يكون من مفرداتهم يعني يمسح الداعي وجهه بيديه الداعي لا الإمام لا المأموم الداعي هو نعم إمام ونعم إمام ومأموم إيه نعم إذا كان الداعي يحمل صفة الإمام والمأموم كلهم هي كلهم إيه لأن التأمين يعتبر دعاء كلهم يشرف في عقيم مسؤول وجهه مطلقا مطلق مسؤول سواء كان في قنوت أو غير قنوت حتى في خارج الصلاة لو دعا فإنه يشرف في آخره إيش مسؤول وجهه برضا في المسح يعني آثار وأحاديث يعني في إسناد بعضها مقال لكن ماذا ما ذكر فقهاء بعد دراسته نقول يستحب أما نعم هذا المذهب يعني وعند الشافعي لا يستحب في الصلاة يعني أحسن عليكم. والتراويح 20 ركعة برمضان تسن والوتر معها جماعة ووقتها بين سنة عشاء ووتر ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها وتسن صلاة الليل بتأكد وهي أفضل من صلاة النهار. مسائل التراويح وصلاة ثانية التراويح ذكرنا 20 ركعة لما عطف التراويح الوتر في إفادة أن التراويح أور الوتر أيوة ما صلاتان لكل من هناك كيفية فالتراويح 20 ركعة برمضان إيه. كان المسلمون يصلون 20 ركعة كما في الحرمين في تاريخهما لم يصل إلا 20 ركعة خاصة برمضان التراويح حتى كلمة التراويح ترويحة جمعها تراويح كلمة سابقة يعني متقدمة الاسم موجود من زمان يعني من زمان إيه. كان يتراوحون بين كل 4 يعني 4 تسليمتين يتراوحون قريب حتى يقال أنه لمكة كانوا يطوفونه بين يعني 4 تسليمات يأخذ طواف سريعا حتى يحيون الليلة بصلاة الطواف يعني الله الله وكان في المدينة يعني بدل طواف يزيدون ركعات ركعته زيادة فكان يصلون 6 و3 ركعات ما شاء الله لكن أصله عندهم 20 ركعات 16 كمقابل إيش التسليمات تسليمتين المهم يعني 20 ركعات تسن والوتر معها جماعة تسن يعني الضمير يرجع إلى إيش إلى التراويح تسن التراويح والوتر معطوف على الضمير تسن هنا مسألة نحوية يعني أوجب النحاة ماذا إذا عطف اسم الظاهر على الضمير المرفوع وجب إعادة الضمير تسن هي والوتر والوتر إيه قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك ولم يقل أنت اسكن وزوجك فصل بأنت يعني بضمير منفصل يعني فمفروض يقول تسن هي والوتر والوتر معطوف على ضمير مستتر في تصنع هذا الواجب لكن ابن مالك وما جازه يعني العطف بلا تأكيد بلا تأكيد أي مصر خلافيه فكان لما كان كتابنا أخسر مختصرات فأخذ بذلك أخذ ذلك تصنع يعني الوجه معها أنا مع التراويح جماعة كلها واضحة ووقتها بمعنى ذلك من لم يدرك الجماعة يصلي يعني يصلي وحده نعم ووقتها وقت التراويح بين سنة عشاءين ووترين يعني إذا كان الوتر يكون آخر أفضل لكن لو صلى الوتر مثلا وكان عليه تراويح مثلا على سبيل المثال ما نقول فات وقتها لا أي الأفضل كان الوتر إيش آخر تراويح ثم الراتبة هذه بعكدها عقد الرواتب ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهد عليها يتعهد بها يعني حتى ما تركها حضرا ولا سفرا وهكذا وتسن صلاة الليل وتسن صلاة الليل بتأكد صلاة الليل يعني قيام الليل لفظ شامل نافلة مطلقة يعني صلاة الليل أو قيام الليل هذا لا يعني قيام وصلاة الليل هذا تحت صور كثيرة نافلة مطلقة أو التراويح أو الوتر أو التهجد بعد النوم يعني كل سماء صلاة الليل. فزيادة على الوتر مثلا لو أراد أن يصلي أكثر من 11 ركعة يعني في رمضان طبعا فإنه يصلي نافلة ما في إشكال, يصلي نافلة مطلقة إذا كان بعد استيقاظ النوم يسمى تهجدا ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين يجب التسليم. نعم, وأيضا هذا من الفروق, أيضا من الفروق بين الوتر والتراويح, من الفروق أيضا إيش يجب التسليم في التراويح بين كل ركعتين. التراويح لا توصل للتراويح أربع ركعات, هذا فرق بينه وبين الوتر. الوتر في سرد, في سرد أيوة في سرد. المهم يعني لو أراد أن في غير رمضان أن يصلي أكثر من 11 ركعة فيصلي ركعتين ركعتين ركعتين بنية نافلة مطلقة. نعم. ثم إيش بنية الوتر يصلي 11 ركعة. 11 ركعة. وهي أفضل. أفضل من صلاة النهاري. نعم. صلاة النهاري. نكتفي هنا إيش؟ جيد. نكتفي.